وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلها على مثنى حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهداوي والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس رحل لنا عن دنيا الناس بعدما أجب بفضل الله ذرية أجب لنا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل سيد الطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وهذه طبيعة الحياة لأننا ضيوف والضيف مهما طالت الإقامة لا بد له أن يرحل وما أجمل ما قاله القائل يا نفس توبي ولا تتكبري سيأتي عليك يوم لا بد أن ترحلي وستجردي من كل غالب وعلى الأعناق سوف تحملي إطال الزمان أو قصر حتما في التراب سوف تدفني وستزوري بيت يوما وفي ثوب أبيض سوف تغسلي أيها الإخوة الأحباب كما وعدت حضراتكم ما زال لدي الكثير من السادة القراء وفي انتظار عديد من السادة القراء معنا في هذه الليلة ولكن سوف تكون هناك مفاجآت أيضا في هذه الليلة أما الآن التلاوة مع فضيلة القارئ السيد عبد الكريم الغيطاني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر سليمان كفر صعب دمياط أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب شديد والله خلقكم إلهي يا قائد الله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لا يزيدك يا رب. وما وَمَا بيلعبوا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Oh. وَصَدَقَ اللَّهُ